فالذنباه بالملك دعاء وطرقه سؤالا وثناء. لا تستصعب أبدا أمرا، فدعاء قد يسر عسرا. فالأمر يسير ويهون، قال الخالق كن فيكون. وتصبر دوما وتمهل، فمجاب ما لم تتعجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وهذه الحلقة القصيرة جدا من حلقات تدبر الأذكار والأدعية. هو بعض بس الإشكالات التقنية يعني أخرتني عن أن أبدأ في موعدي، لكن قلت يعني لا نحرم الوقت ولو ربع ساعة يعني نتكلم فيها عن هذا الدعاء النفيس اللي كنا توقفنا عنده، الذي كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. وكان في يعني وزي ما قلت الحقيقة هو دعاء من الأشياء الجميلة فيه مسألة إن الإنسان بيصدع ويقر بمعاني هو لا يحتاج فقط للإقرار بها، وإنما يحتاج أيضا لتكرارها على قلبه، يعني إنه يمررها على قلبه ويذكر نفسه بها. يعني لا سيما في الحقيقة إن الحياة في الأصل، المهم هذا الدعاء كما قلنا هو فيه مجموعة من المعاني اللي الإنسان بيحتاج إن هو يكررها على قلبه، وهو يكررها على قلبه ليقررها في نفسه. يعني هي مش مجرد ان الانسان بيكررها، هو يحتاج الى ان يقررها في نفسه او في قلبه، واللي يحتاج ان يصدع به. كنا في هذا الدعاء الذي يبدا بقول الله، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد، انت نور السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد انت قيم او قيام السماوات والارض ومن فيهن. وتكلمنا عن يعني هذا المقطع، أنت نور السماوات والأرض من فيهن، وتكلمنا أيضا عن مقطع أنت قيوم أو قيام السماوات والأرض من فيهن أو قيم السماوات والأرض من فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض من فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض من فيهن، وفي رواية ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض من فيهن. يعني هذه وقفة قصيرة مع أن العبد يعني بيمرر هذا المعنى على قلبه: ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن. طبعا لك ملك ده هذا التقديم والتأخير، يعني ملك السماوات والأرض ومن فيهن لك، هذا التقديم تقديم لك لاختصاص الرب سبحانه بحمده بذلك، والتأكيد على أن الله سبحانه بحمده هو الذي يملك ذلك. ويمكن احنا قلنا دي واحدة من الإشكاليات الضخمة اللي بيعيشها الإنسان في الحياة، وهي إشكالية إن هو نفسه يتوهم أنه يملك، أو يتوهم أن غيره يملك شيء. يعني يمكن ده من اهم المعاني اللي صراحه احنا بتعرض لنا اشياء في الحياه بتخلي المعنى ده يهتز في قلوبنا، تخلي المعنى ده يهتز في قلوبنا. معنى ايه؟ معنى ان الله سبحانه وبحمده هو الملك وهو المالك وهو المليك سبحانه وبحمده، بل معنى ان الله هو مالك الملك، بل معنى انه لا احد يملك شيئا الا الله. يعني المعنى الضخم بتاع توحيد الله سبحانه وبحمده ملكا، أن الله سبحانه بحمده هو الذي يملك الضر والنفع، أن الله سبحانه بحمده هو الذي يملك العزة والذل، الله سبحانه بحمده هو الذي يملك ذلك. يمكن من أكثر الحاجات اللي بتشعر الواحد بالمعنى ده الآيات بتاعة سورة آل عمران: قل اللهم مالك الملك، قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. ولذلك بعدها مباشرة قال الله: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. يعني بعدها مباشرة، يعني الذي يؤمن بمثل هذا المعنى يوحد الله سبحانه بحمده ملكا، يوحد الله سبحانه بحمده ملكا، يوحد الله سبحانه بحمده مالكا، فكل ده يعني صح لله سبحانه الحمد ان اسمه الملك واسمه المالك واسمه المليك واسمه مالك الملك سبحانه وبحمده ذو الجلال والاكرام. فحتى في حديث اخنع الاسماء عند الله رجل تسمى بملك الاملاك لا ملك الا الله. يعني ليه بقى؟ سبحان الله، لان الواحد لاحظ ان هذا المعنى، هذا المعنى يعني احنا ليه بنكرره كتير، على ان مثلا احنا عندنا كمان يعني احنا بنقول الدعاء ده وبعد شويه في الفاتحه، يعني ده احنا بنقول الدعاء ده في الاستفتاح في الصلاه، بعد شويه في الفاتحه بنلاقي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين في قراءه، وفي قراءه مالك يوم الدين. طيب وحد يقول والله طب ده الكلام هنا عن ملك يوم الدين، لا ده هما العلماء بيقولوا اذا كان العبد بيقر ان الله سبحانه وبحمده هو مالك يوم الدين او مالك يوم الدين وانه لا يملك احد غيره، يبقى من باب اولى اصلا انه يكون مالك الدنيا. يعني اذا كان هذا اليوم الذي ايه، سبحان الملك، هذا اليوم الذي لا يملك احد لاحد شيء، يعني كما قال ربي سبحانه وبحمده في اواخر سوره الانفطار يوم لا تملك نفس لنفس شيء، يعني يوم لا تملك نفس لنفس شيء، يعني فكره الله سبحانه وبحمده، يعني ربنا يقول يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الملك اليوم لله الواحد القهار، الملك في هذا الوقت لله وحده سبحانه وبحمده. فان كان هو مالك يوم الدين جل جلاله وتقدس اسماؤه فمن باب اولى فهو يعني مالك الدنيا. فالشاهد اللي اقصده او النقطه اللي حابب اشير اليها في عجاله سريعه، ان احنا قلوبنا بطبيعه الحال ايه اللي بيحصل لها؟ احنا بنعيش الاحساس اللي قلت عليه قبل كده هو التملك الزائف، ان انا نفسي بتوهم ان انا املك، ان انا املك لنفسي نفع ضر موت حياه نشور، ان انا املك ان انا افعل كذا او لا افعل كذا، ان حتى هذه الاشياء الاعراض التي لدي هي ملكي، ان مالي ده ملكي. المعنى مثلا اللي كان في نفس قارون لما قال انما اوتيته على علم عندي، ان انا بحس ان انا لا انا والله قدرت احوز الشيء ده وقدرت ان انا احصل الشيء ده فتملكته بعلمي بقدراتي يعني بعلاقاتي، المهم انا قدرت احصل هذا الشيء الذي انا فيه اليوم. فسبحان الملك، الانسان بيعيش هذا الاحساس من التملك الزائف لدرجة ان من كتر ما بيعيش هذا الاحساس من التملك الزائف هو بيتوهم ان هو الذي اتى بهذا الشيء وحده، ولذلك لما ينزع منه هذا الشيء بيبقى ثقيل على نفسه جدا ان نزع منه هذا الشيء. ليه؟ لان هو بيتوهم ان انا شيء ده ملكي ويخصني. عشان كده سبحان الملك، يعني من الحاجات المهمة جدا ان احنا اصلا يعني ربنا سبحانه وبحمده شرع لنا ان احنا لما الانسان يصاب بمصاب او ايه او يؤخذ منه شيء، انه يقول ايه الانسان، يقول إيه الانسان، يقول انا لله وانا اليه راجعون. يعني ان هو يذكر نفسه بانني انا لله سبحانه وبحمده وانا راجع الى الله سبحانه وبحمده. ففي الاخير هو الملك سبحانه وبحمده، يعطي ما يشاء ياخذ ما يشاء، يعطي متى شاء وياخذ متى شاء سبحانه وبحمده. فهو العبد محتاج ان المعنى ده يقرره في نفسه، ده فيما يخصني انا. حتى برضه مما شرع ان مثلا الانسان اذا فقد شيئا ان هو يقول ايه، يقول اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، لان هو كله عند ربنا، انا كان ما عنديش حاجه اصلا، الكل عند الله سبحانه وبحمده. طيب دي نقطه فيما يخص الانسان نفسه. طيب فيما يخص غيره نفس القصه، ان غيره لا يملك شيئا، يعني انا نفسي لا املك وغيري لا يملك شيئا، ولذلك يمكن ده المعنى اللي حبيت بس اذكر نفسي واياكم به ان شاء الله. ان شاء الله النهارده عندنا في رساله الفجر يعني ربما يكون عندنا كلام له صله به، لكن احببت حتى في وقت هذا الوقت المبارك وساعه الاجابه ناخذ يعني ولو 10 دقائق كده يعني لا نقطع فيها عادتنا يعني في هذا الامر المبارك. فنسال الله سبحانه وبحمده ان ينفعنا بما قلنا وسمعنا، ونسال الله سبحانه وبحمده أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نسأل أن يؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأن يقينا عذاب النار. ونسأل الله سبحانه وبحمده أن ينجي المستضعفين من المسلمين في غزة وفلسطين وفي كل مكان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكن. إن شاء الله نلقاكم ونلقاكن على خير إن شاء الله.